إننا في هذه الأيام تقف مصر في مفترق طرق، وأشد ما يضرها الخلاف والاختلاف والعراك والتنافس وتقديم المصالح الشخصية والزعامات الفردية على مصلحة الأمة. أنا أدعوكم على أن نكون على المستوى في الهدوء وعدم التحرك أو الاستجابة للاستفزازات. نصيحة علماء الأمة في هذه الأيام على ثلاثة أمور: الهدوء، 2 الصبر، 3 عدم الخلاف. لا تختلف، قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اللهم إنا نعوذ بك من الخلاف. ما تختلفش وما تحاربش حد، وما نزعلش مع حد، وما نعملش مشاكل، وما نحاربش بعض. نتكاتف ونتآلف ونتعاون ويتقارب القلوب لنقف صفا واحدا لكي ينصر الله بنا هذا الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.